السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب حلية طالب العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. انتقل المصنف إلى فصل آخر بعنوان أداب أو أدب الزمالة، والمعني بذلك الأدب الذي ينبغي أن نراعيه فيما بيننا معشر طلبة العلم. يبقى سبق وأن تكلم عن الأدب مع الشيخ، ثم انتقل إلى الكلام عن الأدب مع الزميل، أي زميلك الذي يطلب العلم معك ينبغي عليك أن تتأدب معه بأدب. وكما ذكرنا قبل ذلك وستتم الإشارة إليه في ثنايا البحث، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وهو: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: النزاع من القبائل، عند الترمذي. وقال: أناس قليل في أناس كثيرين. وقال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي. كل هذه روايات ليس فيها اختلاف، ولكن هي أوصاف لأهل الغربة في كل زمن وفي كل مكان. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه له رسالة ممتعة بعنوان كشف الكربة في شرح حديث أهل الغربة. ذكر في هذه الرسالة وقال أنه يجب في زمن الغربة أن يزداد الرباط بين الغرباء، لابد أن يزداد الرباط بين الغرباء. لما؟ حتى يهون بعضنا على بعض الغربة. ولعلكم تلاحظون حينما يهجر الإنسان بلده إلى بلد آخر يشعر بالغربة، لا يعرفه أحد. يعني يخرج مثلا من عمله إلى بيته، كلما قابلها أحد لا يكلمه أحد لأنه لا يعرفه. أما في بلده قابل عمه، ابن عمه، ابن خاله، ختنه، إلى غير ذلك. فبيبقى فيه نوع من أنواع الكلام ونوع من أنواع التفريج بالكلام عما في النفس. ده بيهون على الإنسان حياة الدنيا. أما في زمن الغربة أو الإنسان وهو في بلد الغربة كيف؟ ومن أجل هذا تلاحظ إذا تعارف اثنان في بلد الغربة وأحدهما بعيد عن الآخر في بلده بمئات الكيلومترات تزداد الروابط بينهم. لما؟ لأن وصف الغربة جمع بينهم. قدر تكون من أسوان والتاني من اسكندرية يقول لك ده بلدياتي، ويبدأ بقى الزيارات والصلة بينهم كثيرة. لما؟ لأن وصف الغربة جمعهم الاثنين. نريد إخواننا في هذا الوقت بالذات وفي مصرنا وفي الحقبة الزمنية التي نعيشها الآن أن يتحقق هذا رباط الغربة فيما بيننا. ومن لوازم أن يزداد رباط الغربة فيما بيننا أن نغض الطرف عن هفواتنا لزاما. يعني أخي أحمد رأى مني هفوة، الشرع بيلزمه على سبيل الحتم والإلزام أن يغض الطرف، لازم. لأن طالما الهفوة ما هي في المعتقد ولا في المنهج ولا في ارتكاب المحرم ولا في تلبيس ولا تدليس ولا تلوين ولا تهوك، يعني مسألة دنيوية، غض الطرف. أيضا من لوازم الرباط فيما بيننا أن يسأل بعضنا عن بعض، المتابعة. يعني احنا معروفين مثلا الدرس بتاعنا يوم الاحد من بعد العصر حتى بعد العشاء، من اللي بيحضر؟ الحاج وحيد واحمد ومحمد وتامر وفلان وعلاء وسلام. طيب فجاه الحاج وحيد تخلف، ما ينفعش نسكت. عدم السؤال عليه عوار، لان اهل البدع لما انكشف امرهم وظهر عوارهم بداوا يتسللون إلى أهل السنة، ليفسدوا عليهم عملهم ويفسدوا عليهم سعيهم. فما تستبعدش واحد مبتدع يجي ينسل بيننا ويستقطب بعض إخوانين، فأنا بد أن الحاج تخلف ليه، واخد بالك؟ طب أخونا علاء ما عادش بيجي ليه، أخونا أبو فلان ما عادش بيجي ليه، ما الذي أصابه؟ لعل أصابه مكروه. يبقى احنا نتابع. يبقى مسألة يا إخوانا زمن الغرب الذي نعيش فيه، وخذوها مني نقلا عن بعض شيوخي، الكلام ده في أوائل التسعينيات، كان يقول لنا: يا ولاد إن لم تشعروا بالغرب في هذا الوقت فشكوا في دينكم. إن لم تشعر بالغربة، وإحنا مع الشيخ، إن لم تشعر بالغربة لأ يبقى أنت ماشي غلط. غربة يعني جالس في مجتمع كأنك فعلا غريب، تلاقي الناس بحالها في موال وانت بعيد، ما الذي حملك على هذا؟ مخالفة شرعية، ما ينبغي أن أشارك الناس. يبقى إذن رباط الأخوة بيننا أرجو أن نراعيه، وليس ثم داع أن نغفل عنه أو نتغافل. طيب أخي فيه وفيه وفيه، أنا بقول لك أهو الضابط، أهو الرجل ده عنده خلل في المعتقد، لا خلل في المنهج، أبدا سليم، يعني علامات الفسق عليه بادية، أبدا علامات الكذب والتهوك والتلون عليه بادية، أبدا. أمال إيه؟ والله يعني مقفول وبكاية. طيب خلاص، غض الطرف، غض الطرف عن هذا، بحيث نبدأ يشد بعضنا من إزر بعض، لأن التفرق والبعد ضعف. لذلك ونقولها بشيء من الوضوح، الذي أخر ظهور المنهج الصحيح على الساحة في مصر تفرق أصحابه. واخد بالك؟ عملوا مجلس شورى العلماء، واخد بالك أنت إزاي؟ فسمع، وطبعا كلامه واضح وبعده عن المنهج أوضح. أهل الحق أنا لا أجد لهم عذرا وأتطفل أن أكون منهم في عدم الاتحاد وعدم الصدع بالحق وعدم التجمع والصدع بالحق. أضعف المنهج وقلل من انتشاره، بدليل في ناس كتير جدا لما تيجي تكلمه في المنهج اللي انت ماشي عليه يقولك الله، هو فيه ناس بيقولوا الكلام ده؟ واخد بالك؟ بالرغم ان الكلام ده اللي قرره احمد بن حنبل نقلا عن الادلة، يعني مش 1434، ده من زمان. يقولك هو في حد يقولك الله؟ انتوا فعلا فيش اشخاص بتقول ان اللي حصل ده كله غلط والسكة دي غلط؟ طب كنتوا فين؟ هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. فنريد أن نقلل الفجوة، فنغض الطرف عن هفواتنا وزلاتنا، حتى يزداد الرباط بيننا وتقوى بذلك الدعوة إن شاء الله عز وجل، ونسعد وتقر أعيننا بها إن شاء الله عز وجل. الفصل الرابع: أدب الزمالة. قال: احذر قرين السوء. احذر قرين السوء. كما أن العرق دساس، فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. أول شيء: كما أن العرق دساس في الهامش، وفي ذلك حديث موضوع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. هذا الحديث بالمتن الذي ذكرناه لا يصح، ولعله هناك أحاديث أخرى تشهد لمعنى الحديث الأول، ومنها ما في الصحيحين من مجيء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن امرأتي وضعت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: كذا. قال: هل فيها كذا؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: كذلك لعل الغلام الذي وضعته امرأتك نزعه عرق. يبقى الشاهد إن مسألة العرق ديت اللي هي بيقولوا عليها في الطب الحديث الجينات الوراثية، وخبرك يقول لك جين متنحي وجين سائد، كان في جده سمع في ابن، واخد بالك؟ فهذا الذي قصده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه الكلمات مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. فعليك باختيار الصديق الصالح الذي يدلك على الخير ويبينه لك ويحثك عليه ويبين لك الشر ويحذرك منه، وإياك وجليس السوء، فإن المرأة على دين خليله. وكم من إنسان مستقيم قيض الله له شيطانا من بني آدم فصده عن الاستقامة، وكم من إنسان جائر قاصد يسر الله من يدله على الخير بسبب الصحبة. وبناء على ذلك نقول: إذا كان في مصاحبة الفاسق سبب لهدايته فلا بأس أن تصحبه، تدعوه إلى بيتك، تأتي إلى بيته، تخرج معه للتمشي، بشرط أن لا يقدح ذلك في عدالتك عند الناس. وكم من إنسان فاسق هداه الله تعالى بما يسره له من صحبة الخير. الكلام ده يحتاج إلى تفصيل، ودائما كلام الشيوخ والعلماء إذا أطلق لابد أن ننظر إلى مواطن أخرى قيد الشيخ فيها كلامه. ووجه ذلك أنه من الصعب ومن العزيز أن يتكلم كل شيخ في مسألة باستفاضة في كل موطن. لا، في ساعات الإنسان بيشير إلى الموضوع إشارات، وساعات يبسط إذا استدعى المقام ذلك. فلا بد إذا أطلق لابد أن يقيد من كلامه، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الشيخ يقول: إذا كان في مصاحبة الفاسق سبب لهدايته فلا بأس أن تصحبه. هنا نحط أصل ومن ثم نسير عليه، وهو: لا يجوز البتة الجلوس مع عاص عند ممارسته لمعصيته. لا يجوز البتة الجلوس مع عاص عند ممارسته لمعصيته البت، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره. ما نقدرش نعمم، ما هو ساعات بنقول إيه؟ طب لو ضرورة يا شيخ يجوز كده فتحناه. لا، إحنا بنقول إيه؟ الأصل عدم الجلوس. فاسق بيفعل معصية، ما هي المعصية؟ مش فارقة معناها. هل يجوز لي أن أصاحبه وأجلس معه عند معصيته؟ الجواب لا يجوز مطلقا. وهذا كما تعلمون هو أحد ركني الإنكار بالقلب، لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فمن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. وسبق وأن قررنا أن الإنكار بالقلب يقوم على ركنين اثنين لا يتحقق إلا بهما: الركن الأول البغض للمنكر، الركن الثاني مغادرة المكان. والاثنين متلازمين، تبغض لابد أن تغادر، غدرت يبقى أنك تبغض. فكون أن الإنسان يجلس مع الفاسق عند ممارسته لفسقه أو معصيته هذا كلام ما دل عليه دليل إلا لضرورة ملجئة. قال عز من قائل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. وقال سبحانه وتعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يبقى مسألة الجلوس مع العاصي عند معصيته الكلام ده فهمه انتهى، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وسنده إن شاء الله حسن من حديث عبد الله بن مسعود. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما دخل النقص في بني إسرائيل كان أحدهم يلقى أخاه على معصية فيقول له: اتق الله فإن هذا لا يحل لك، فيأتيه في اليوم الثاني فيجده على المعصية فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيدة. من أجل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. يبقى مسألة الجلوس مع الفاسق أو العاصي عند ممارسة المعصية الموضوع خلصان. العلماء إيه؟ لحظة واحدة، الحديث الثاني عند الترمذي بسند حسن من رواية ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما دخل النقص في بني إسرائيل، أول ما دخل النقص في بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه على معصية فيقول له: اتق الله فإن هذا لا يحل لك، فيجده في اليوم الثاني على نفس المعصية فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيدة أو جليسة. من أجل ذلك، ذلك عيد على إيه؟ على الجلوس معهم عند ممارسة المعصية. من أجل ذلك لعنهم، لعن ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم، ما احنا قلنا احنا بنتكلم عشان لا ما احنا بقول لك احنا بنقول ايه دلوقتي عشان نحط الضوابط نمشي عليها، واخد بالك؟ لان مساله بقول لك ايه هنا، ايه ان كان في مصاحبه الفاسق سببا لهدايته فلا باس ان تصحبه، وما الذي ادراك ان انت لما تصحبه سيهتدي؟ عايزين نحط لها ضابط، ما هو احتمال وارد مظبوط واحتمال غير وارد، لان الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى وامر غيبي. فهو هنا الشيخ بيقول إن كان في مصاحبة الفاسق سبب لهدايتي فلا بأس أن تصحبه. طب أصحبه إمتى وفترة زمنية قد إيه؟ ما هو أصل معنى أن أنا بصحبه يعني معناها بضيع وقتي، يعني هل يا ترى سأصحبه وآتي به إلى المسجد ولا نخرج نتمشى؟ طب والتمشية دي مش وقتي بيروح؟ هل يا ترى ما الفائدة التي عادت علي؟ دي أخواننا لابد أن نراعيها، لأنه لا يجوز شرعا أن يقصر الإنسان في حق نفسه بحد بزعمه أن يخدم الغير. حتى الكلام ده أنا الأساس قوة أنفسكم، هو ده الأصل، وعليكم أنفسكم هو ده الأصل. والله عندي فضل لا يؤثر على بعض الواجبات، أروح لفلان وأتكلم معه بضوابط وبأصول معينة وبفترة زمنية محددة. لذلك لما شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال في قاعدته العظيمة: إن من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب، العلماء قيدوها لا تطلق مش على الإطلاق، لا ده فترة معينة. يعني هب مثلا أنك دخلت مسجدا إماما عينت من قبل ولي الأمر، ودخلت المسجد ده عند عامة الناس والناس دي عندها عقيدة ما فيش حاجة اسمها سنة المغرب القبلية، مع أن الدليل الشرعي صحيح في الصحيحين: صلوا قبل المغرب. فلما هممت بالصلاة قبل المغرب الناس كادوا أن يرجموك. العلماء هنا قالوا شيخ الإسلام قال: لا، في الحالة دي اترك المستحب، إن من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب. طب هألف قلوبهم لحد إمتى؟ شهر مثلا، شهرين، سنة سنتين طول العمر محدش قال الكلام ده. يبقى أنا بحط فترة معينة، والفترة ديت اللي أنا وضعتها لترك المستحب أنا عملت خطة معينة. ما هي؟ أريد أن أعلم القوم تعظيم الدليل والاستجابة والإنصياع للدليل، بحيث بعد شهر ولا شهرين هم اللي يقولوا لا قوم يلا صلي صلاة المغرب. لكن أترك المستحب بدون عمل، من قال هذا؟ يبقى كده سنتفلت من كل المستحبات لإرضاء أهواء الناس. يبقى لابد أن نراعي ويفهم كلام الشيوخ طبقا لأصولهم العلمية ولقواعدهم التي قعدوها. أما أن الإنسان يأخذ الكلام على الإطلاق لا. يبقى الأصل الأولان الذي نسير عليه أن مصاحبة أهل المعاصي والجلوس معهم عند ممارسة المعصية محرم ولا يجوز. طيب، دعتك إلى ذلك ضرورة، والله الضرورة إن كانت باختيارك تعرض على عالم وهو اللي يقولك ما يجراش حاجة، ضرورة اجلس معاه في الوقت ده، لأن هنا دي ضرورة وسيترتب عليها كيت وكيت وكيت إن لم تفعل. ونصيحة من أخيكم، لا يفتي بالمحرم للضرورة إلا العالم الثقة الثبت الإمام. ده بيقول لك افعل الحرام، هي ده هينة؟ ده بيقول لك افعل الحرام وما تخافش، ليس عليك ذنب. من يقرر هذا؟ ده من أخطر المسائل. ده لو أفتى بالحل وقال حرام أو بالحرام وقال حلال أرحم من أنه يفتيه بأن تفعل كذا. لذلك احذر أن تقع في ضرورة وتجوز لنفسك فعل المحرم، احذر، لأن في هذه الحالة لابد أن الهوى سيؤثر عليك وتجعل هذا من الضرورات التي تبيح المحظورات وتقع في المحظور. احذر وخد بالك كويس. طيب، ضرورة ملجئة، خلاص أنا بجلس خلاص تماما، كأن آتي في سيارة ووجدت بعض القوم في السيارة يخوضون أو يتكلمون كلام محرم، أو صاحب السيارة أسمعنا المحرم، في هذه الحالة تحتسب عليه بأدب وبلطف. وفي الوقت الحاضر خد بالك كويس، لو فتحت فاك الله أعلم ما الذي سيحدث لك، واخد بالك، فما فيش داعي، خلي الأمور تعدي. وكما ذكرت في غير هذا المكان إن المرحلة اللي عامة الناس وصلت لها الآن من بغض أي شيء يمت إلى الإسلام دي مرحلة مرتب لها ووصلوا إليها، خدوا بالكم كويس، يعني كل اللي حصل ده مرتب بحيث يصل عامة الناس إلى بغض أي شيء ينتمي الإسلام. طب وما العلة من ذلك وما الهدف؟ ده الهدف عظيم، حتى يطعن في الإسلام. وإذا استباح الناس أعراض المسلمين والدعاء ما فيش أي لوم ولا عتب من أطياف الشعب، كل ده مرتب ومقصود. حتى إذا دخل الغرب وحطموا ما يمت إلى الإسلام ما فيش عتب، ده بهدلوا البلد خربوه، وعاد صلال ولا عاد جنزين ولا عاد حاجة ولا عدنا إلا كل مقصود، مقصود ومرتب له. فإذا لحظة واحدة، إذن الشاهد حتى لا نخرج عن موضوعنا، الفاسق لا يجوز الجلوس معه. طيب، ضرورة تقدر بقدرها. هنا يقول الشيخ إن كان في مصاحبة الفاسق سبب لهدايته فلا بأس أن تصحبه. يبقى أنا في هذه الحالة أنا لي جار، الجار هذا عنده كثير من الفسق وجاري له حقوق عليه، فقلت في نفسي سأصاحبه بحيث أن أنا أدعوه إلى المنهج الصحيح، وأدعوه إلى الاستقامة، وأدعوه إلى التخلص من معصية وحضور دروس العلم. يبقى أنا رايح وعنده خطة واضحة المعالم، مش رايح عشان أشرب شاي عنده وجز أسقيه عندي قهوة أتغدى عنده غديه عندي، لا، ده أنا عندي خطة واضحة المعالم ودية وسائل لتحقيق الخطة بتاعتي. يبقى هروح أول يوم أشرب كوباية شاي وأمشي، جه يشعل سجارة أقول له لا لو سمحت، طب استأذن أنا وبراحتك أنت، لا والله خلاص خبر أبيض اطفي ماشي. بعد كده والله بقى انا عاوزك عزمك على الشاي. جاء على الشاي قعدت معاه، ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ واخد بالك؟ ابدا افتح معاه الكلام بحذر، فان شممت منه رائحه على غير قصدك اقفل الباب. واخد بالك انت ازاي؟ هتضيع وقتك. يبقى انا ماشي، انا والله حضرت له خطه لمده اسبوعين لمده شهر، وبدات انفذ، والله وجدت ثمار طيبه الله يعينك، وجدت صدود الله يبارك لك. وقتنا عزيز علينا، اياك ان تتمادى. وده اللي احنا بنحذر منه اخواننا، النغمه اللي طالعه، لا ده انا اريد ان اؤلف قلبه. على حساب نفسك ولا على حساب دينك؟ هو صاحب هوى، لان الحق اوضح من شمس النهار. فاحذروا الله يبارك فيكم، وخدوا بالكم شويه، وافطنوا وانتبهوا، ولا يحك في صدرك قله اهل الحق او عدم انتشارهم، فهذه سنن كونيه لا بد ان تتحقق. يقول نعم نعم له ركنان، اللي هو البغض وترك المكان، بغض المعصيه وبغض العاصي. تفضل يا لا فرق بين الفاسق وبين المبتدع، واخد بالك انت ازاي؟ يعني مثلا واحد مثلا بيشرب سيجاره، واحد تاني مثلا العزم ده بيمشي مثلا مع بنات، بيروح مثلا ده درس مهارات، يعني ما بين الفسق هو بيعمله؟ طبعا بتفرق كتير. ده هنا في لسه قيد هنتكلم عنه، لسه ما كلمنا خلاصش الموضوع. طب اصبروا معايا شويه. فلا بأس ان تصحبه، تدعوه الى بيتك، تأتي إلى بيته، تخرج معه للتمشي، بشرط ألا يقدح ذلك في عدالتك عند الناس. هنا بقى النقطة اللي أخونا أشار إليه. من هذا الفاسق الذي تريد أن تماشيه واحتسبت أن الله يعطيك أجر هدايته؟ فالفسق درجات وأنواع. فهناك أقوام في بعض البلاد، وهذا عندنا وعندكم، وناس معروفين، يعني مجرد أن يرى في مكان معين يطعن في المكان من فسقه وفجوره وخسته ونذالته، هذا إياك أن تقترب منه. فهذه الحالة لا يعذرك الناس ولن يظنوا بك إلا سوء، يعني ما ينفعش ابدا بحال من الاحوال مهما اتيت. يكون في بلدك تاجر بانجو وقلت هتعرف عليه، ما تجيش خالص، ده راجل تاجر مخدرات، واخد بالك؟ ولم نظن بك الا شر. لكن رجل عنده بعض علامات المعاصي والفسق الغير قادحه في عدالته، او التي لا تخرجه عن المل او عن اهل السنه، هذا لا باس بذكره. اما رجل فاسق فاجر فسقه ظاهر بين، الناس يحذرونه لخبسه وفجوره، إياك ثم إياك أن تقترب منه. وهذا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول: وكم من إنسان فسق هداه الله تعالى بما يسره له من صحبة الخير. طبعا هنا أصل شرعي المقرره قرره العلماء، وهو لا يستدل بالنتائج على مشروعية الفعل، لا يستدل بالنتائج على مشروعية الفعل. وقصدت من هذا الأصل ما يدندن به ويعلن عن بعض الثمار الطيبة، هكذا يقولون، التي تولدت من جماعة التبليغ والدعوة، ودي جماعة مبتدعة، واخد بالك؟ يقول لك ده راح ودخل الفندق وحدث وطلع نمر على المسرح، واخد بالك؟ وقعد ينصح ويتكلم ويتكلم، وكلهم قعدوا يبكوا ويعيطوا وتابوا إلى الله، خلاص نروح. ده كلام باطل. هذا كلام باطل لا وزن له ولا قيمة. وسائل الدعوة توقيفية كما أن الدعوة توقيفية، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يفعل هذا. يبقى مش معنى أن الإنسان فعل فعلة معينة أو سلك وسيلة معينة والوسيلة دي أتت بنتائج طيبة يبقى الوسيلة مشروعة، لا، لا يستدل بالنتائج على مشروعية إيه ما حدث، بل الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد ضربت لكم مثلا قبل ذلك، وهو هب أن شابا في مؤسسة رسمية وجد زميلة له في العمل على معصية وعلى فسق، فزميلته في العمل بقى ما زميلته يعني ده زميلتي في العمل واخد بالك، فاختلى بها في غرفة وكان لسنا متكلما، لأن أنا بقول المثل ده رأيته بعيني أيام ما كنت أعمل في التربية والتعليم في التدريس، إذا بمدرس وجدته يخرج فصل كده وأنا بمر فصل مغلق، ففجأة وجدت المدرس خارج ومعه مدرس، فخد يا ابني تعمل إيه؟ قال يا شيخ ما كنت أكلمها بالأدلة الشرعية على وجوب الحجاب. إيه والله هكذا حدث وليه؟ طيب هب أنه فعل ذلك وخرجت مقتنعة والتاني يوم لبست السواد كأن على رأسها الغربان، هذا الذي فعله مشروع أم غير مشروع؟ غير مشروع ليه؟ غير مشروع ليه؟ الولية تحجبت وبقى زي الفل. لا يستدل، انتبه ده أصل أهل السنة، لا يستدل بالنتائج على مشروعية الفعل واخد بالك، بل الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب ما احنا عمال ندعي وند دروس وكتب ونشرات ومنشورات بالحث على كذا وكذا لم يستجب الناس، لن يعجز الله عز وجل، لن يعجز الله. قال ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. لا يا أخي الخطر، يبقى لا يحملنا كثرة الفسق أن نفرط في شيء من أصول ديننا. يبقى إذن مسألة إن الإنسان يمشي مع إنسان مشيوك معه يقضح في عدالتك وفي دينك، لا إياك، لن نحسن بك الظن البتة. كذلك وجدناك جالس على قهوة، ماذا تريد أن نظن بك؟ واخد بالك؟ لذلك تجد إن التبليغيين أهل البدعة أخذوا هذا من حسن البنا في إسماعيلية، واخد بالك، لقاء الثلاثاء على المقاهي، واخد بالك، كان يجلس كده ورأينا هذا والرجل قاعد بالشيشة، أيوة عم الشيخ قول. لا يا أخوانا، الكلام ده مخالف لكل النصوص، فلا بد أن يكون هناك ضوابط نسير عليه. يبقى أنا معي فاسق كما قال الشيخ هنا، إذا كان في مصاحبة الفاسق سبب لهدايتي فلا بأس أن تصحبه. قلت إيه؟ هحط وقت محدد، خطة معينة، واخد بالك، وشرط أن لا يكون مشي وسيري معه يقضح فيا، لا فاش خالص، ده أنا كده هدمت. يعني هب أنك في قريتك شخصية معروفة ومن حبك للخير قلت إيه بقى، أنا لازم أعمل ثمرة أبتغي بها وجه الله، ذهبت إلى رجل في قرية من أفسد خلق الله وبدأت تمشي معاه، الناس الأقرباء منك نصحوك، يا فلان الفلاني مشيك مع فلان مش هينفع، الناس بدأت تلسن عليك، فأنت قلت له يا أخي الفضل والله ما قصدت إلا الخير، أنا أريد أن أنصحه وأهديه وإن شاء الله في خير. ده مرة قلت له السلام عليكم، قال لي عليكم السلام، في خير جاي، واخد بالك أنت إزاي؟ ما استجبت. لا تلومن إلا نفسك، إن طعن الناس فيك وفعلوا فيك وفعلوا لا تلومن إلا نفسك. لذلك في بعض الأثار ولكنها لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من وضع نفسه موضع تهمة فلا يلومن من أساء الظن به. من وضع، بس مش حديث، من وضع نفسه موضع تهمة فلا يلومن من أساء الظن به. واضح يا اخواننا مساله الفسق. طبعا الكلام ده كله خدوا بالكم بعيد كل البعد عن المبتدع حتى لا تختلط عليك الامور. الفسق شيء والعصي شيء والمبتدع شيء تاني. وان كان المبتدع فاسق او عاصي احذر المبتدع بالذات، خاصه في مصرنا، خاصه في هذا الوقت بالذات، احذروا احذروا. وقول الشيخ بكر وفقه الله كأسراب القطع، سبق أن هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حقيقة الناس يتبع بعضهم بعضا. وقوله الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع، هذه قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، أن الدفع أسهل من الرفع، وفي معناها قول الأطباء الوقاية أسهل من العلاج، لأن الدفع ابتعاد عن الشر وأسبابه، لكن إذا نزل الشر صار من الصعب أن يدفعه الإنسان. بعد ذلك قال صديق منفعة، صديق لذة، صديق فضيلة. فالأولا منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني. وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليه. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك متوفى سنة 25 و100، ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زي الزهد علة. العزلة من غير عين العلم، يعني العزلة احذف العين تقول زلة، والثاني من غير زي الزهد يبقى علة، يعني احذف الزي تكون علة. إذا لابد من علم ولا بد من زهد قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس. طيب الأصدقاء هؤلاء قسمهم إلى ثلاثة أقسام. صديق منفعة، وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدوك لا يعرفك ولا تعرفه. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صديق لك حميم ترى أنه من أعز الناس عندك وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ فيه، فتقول والله الكتاب أنا محتاج إليه اليوم، أعطيك إياه غدا، فينتفخ عليك ويعاديك. هل هذا صديق؟ هذا صديق منفعة أكال. نأمل إن شاء الله أن يراجع كل واحد منا نفسه. معايا أخوانا؟ يعني ايه على المستغط كده، كل واحد يراجع نفسه، وده اللي انا بدندن عليه باستمرار. ولان يكتشف احدنا عيب نفسه الشرف وافضل له من ان يبصره به غيره. مظبوط؟ لان انا ما اقول لك خد بالك يا فلان كده ما يصحش، يبقى انا كده انت نزلت من نظري ومش عاوز اكلم، ده أنا شفتك على منقص حتى لو هي فيها مش هظهرها لك. لكن لما تبحث أنت عن عيوبك وتقف عليها تفرق معك كتير. شريطة أن تقف على عيوبك وتستعين بالله عز وجل وتتخلص منها. يبقى احنا فيما بيننا أخ طلب منك شيء وشيء ليس في استطاعته، كن خدوما له وإياك ثم إياك. فنحن في زمن غربة، لزاما علينا أن نتعاضد فيما بيننا ونتآزر. يقول والثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالجلوس إليك والمحادثات والمؤانسات والمسامرات، ولكنه لا ينفع ولا تنتفع منه أنت، كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس إلا ضياع وقت فقط. هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاتك. لذلك طالب العلم الجد اللي هو فعلا يريد أن يتعلم يظن بوقته أكثر من أن يظن بدرهمه. أخبرك أنا قلت للحاج واحد اديني 2000 جنيه سلف، قال لي خد 3. تعال روح مشوار أنا وأنت. لا والله مشوار. عاوز 5000 خده بس أجي معاك أنا. ليه؟ عندي درس والله بحضره وأقرأ، عندي ورد من القرآن ما قرأت منه شيء. إلا بقى إذا كان ذهابك معه ضرورة شرعية ومصلحة شرعية لا بأس. واخد بالك؟ وكان واحد رايح مشوار يشتري هدوم له، رايح تعمل معاه ايه؟ واخد بالك؟ معايا اخوانا كده؟ يبقى لابد ان تراعي هذا. ضن بوقتك، اي ابخل بوقتك اكثر ما تظن بدرهمك. يعني عاوز 1000 جنيه خد، طب مشوار؟ لا. هو ده طالب العلم الذي ان سلك هذا المسلك يرجى من ورائه خير كثير. ومن أجل هذا فيما بيننا قنن زياراتك. قبلك أنا رايح أزور أخونا محمد الجمل، ما شفتوش بقى لفترة خلاص، وأنا رايح أزوره هبص له بص لي وناخد بعض بالحضن وممكن يغديني. طيب على ما يجهزوا الغداء وأقعد معاه، الوقت ده استثمره في إيه؟ هو ده الذكاء. يبقى رحمه والله يا شيخ محمد، انا جاي اطمن عليك ومعايا رساله للشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الاصول الثلاث، تقرا ولا اقرا؟ خلاص ده ما عادش زياره، ده بقت زياره وبقت درس علم. هو ده طالب العلم. لذلك لما تقرا عن الائمه المتقدمين واحد يقول لك كنت اقرا على الشيخ وهو ياكل وهو يشرب وهو في الخلاء. تخيل، ما هو خايف للشيخ يموت او الشيخ مش فاضيله. قال له ابني تلك ربع ساعة. يا سيدني والله كان عاجبك، شوف شيخ تاني، مش ما تشتاق الا ده. فالشيخ انت قاعد تقرأ عليه، الشيخ قال له انت بس معلش هروح اقضي حاجتي. حاضر يا سيدنا، هقف على باب الحمام واقرأ عليه والاخطاء ايه صححها لما تخرج. ماشي يا ابن اقرأ. هو ده طالب العلم. يعني تخيل بقى لما نقرأ في ترجمة الامام الطبري يقول كنت اختار سف الكعب وتحسيه بالماء على المضر لأجل ما بينهما من التفاوت في الوقت. واخد بالك؟ طبعا دلوقتي انت راجل طالب علم او خطيب بتخش الولية جهزنا لقمة نتغدى، ما كانش 10-12 صنف تبقى مشكلة كبيرة. لا ده مسلك عمره ما هيعلمك، مش هتنفع. طالما بصيت للكرش قابلني انفلحت. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، لان احنا في محنة عظيمة، محنة حفظ علم أهل السنة ونشره يحتاج إلى رجال. يبقى إذا طالب العلم لا وقته ده حاجة تانية خالص. ماذا تريد مني؟ كل شيء إلا وقتي. والثالث، طيب هنا كلام للشيخ السعدي نسمعكم إياه، يقول ينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون من المسائل النافعة، وليجعلوا همهم معقودا على ما هم بصدد. ايه اللي في دماغنا احنا كلنا؟ نشر مذهب اهل السنة، مظبوط؟ واهل البدعة كثر لا كثرهم الله، ومعهم اليات وامكانيات، واحنا ضعاف، ولكن معنا الله عز وجل. يبقى في هذه الحالة لابد استثمر. انا قعدت مع الشيخ، والله العيان اهل البدعة طرحوا شبهة خبيثة، نرجو من فضيلتك مثلا تنبه عليه. ماذا طرحوا؟ قالوا كذا وكذا وكذا. خلاص ان شاء الله سنرد عليه. طب الرد ايه يا شيخ؟ معرفوش. اسمعني ابني، الرد كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى استفدنا. تعلمون يا اخواني لو بعد اي درس كل اخوة مشوا مع بعضهم، يلا يا اخواننا الشيخ خبط في ايه النهاردة؟ خبط في كيت وفي كيت وفي كيت. نعيد التخبيط فيما بيننا يرسخ التخبيط في قلوبنا. معاش خلق، واخد بالك؟ هو ده طالب العلم. وخد بالك يعني في خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات هتفرق معك كتير. هتلاقي نفسك فعلا أصبح ذهنك متوقد، وأصبح عندك فهم عالي وبصيرة نفاذة، وهذا الذي نريده. رجائي رجائي ما يذكر يكون له أثر في الواقع وفي السلوك. رجائي. أخبر الوقت يا عبد الله. نعم؟ طيب ماشي يا حضر، جزاك الله خير. يقول: والثالث صديق فضيلة يحملك على ما يزين وينهاك عن يشين ويفتح لك أبواب الخير يدلك عليه، وإذا زللت نبهك على وجه لا يخدش كرامتك، هذا هو صديق الفضيلة. طيب، كلمة صديق منفعة، من أوسع هذه الأقسام، لأن المنافع كثيرة جدا. فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث ينتظر منفعتك فاعلم أنه عدو وليس لصديق. كذلك صديق اللذة الذي يشغلك ويلهيك بالتمتع وبالسهر وإضاعة الوقت بالخروج للمنتزهات وغير ذلك، أيضا هذا لا خير فيه. الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة، يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل رذيلة. أعيد قراءة كلام السعدي: ينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة، يتعلم فيها القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطرحون من المسائل النافعة، وليجعلوا همهم معقودا على ما هم بصدده، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم. خلاص احنا عرفنا فلان وفلان وفلان وفلان مبتدع ضال، هتسمعنا ايه تاني؟ هيجي من وراه ايه تاني غير المصايب؟ واخد بالك؟ طب ده ما اخر مصايبه ايه؟ خلاص احنا عرفنا ان هو مبتدع ضال، خلاص بقى. يعني ارجو ان تنشغل بغير هذا. والعيب لهم فان ذلك اسم حاضر، والمعصيه من اهل العلم اعظم من غيرهم، ولان غيرهم يقتدى بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجه له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره. وقال أيضا الشيخ السعدي رحمة الله عليه: الصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حقوق الأخوة والصحبة وحقوق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وحق الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده، وحقا لنفع بعضهم بعضا. ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا من نفع من يقدر على نفعه منه بتعليمه ما يجهل، والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.